وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ما أفاده من الوجه الأول إلى آخر العبارات، تقدم فيما مضى أن قال المصنف إن الشيخ الأنصاري ذكر هاهنا وجهين: الوجه الأول على أن الوجه الثاني على أن القضايا هاهنا بنحو الكلية. فقال المصنف: المراد من الكلية بما هي كلية ليس بصحيح، لأن الأحكام لا تتوجه على الماهيات والمفاهيم بما هي ماهيات. فإذا مراد الشيخ من عدم الأشخاص عدم الأشخاص المعينة، فإذا يكون مراد الشيخ على نظر المصنف هو القضايا الحقيقية. هذا هو الوجه الثاني للشيخ، لكن قدمه المصنف لتناسبه مع كلامه، وهي القضايا الحقيقية. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري لصحة الاستصحاب قال: نحن من الممكن أن نفرض شخصا كان يعيش في زمن الجاهلية، ثم لما جاء الإسلام دخل في الإسلام، فكان يعمل مثلا بشريعة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان يعمل بتلك الشريعة المتقدمة، فلما جاءت هذه الشريعة الإسلامية كان متيقنا لأحكام الشريعة السابقة، الآن شك هل هي باقية بالنسبة إليه أم لا. فيقول الشيخ الأنصاري: يتمكن هذا الشخص أن يستصحبه، فإذا يمكن فرض صحة الاستصحاب لمن عايش الشريعتين. فجاء الآخوند ليشكل على الشيخ على أن هذا الوجه وجيه، لكن في حق من كان يعيش الشريعتين، أما الذين جاءوا من بعد ذلك ولم يدركوا الشرائع السابقة كيف يمكنهم أن يستصحبوا؟ لأن الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق، يحتاج إلى يقين سابق بالأحكام. من كان يعمل بها ثم جاء الإسلام هو متيقن فيستصحب عند الشك، أما الشخص الذي الآن يريد أن يستصحب الشريعة الماضية بأحكامها هذا شك في أصل ثبوت تلك الأحكام، ومع الشك في أصل الثبوت والحدوث لا مجال للشك بالبقاء. فإذا الاستصحاب يصحح عمل من كان يعيش الشريعتين، عاش وأدرك الشريعتين، أما الذين جاءوا من بعد فلا يفيدهم الاستصحاب، لا يمكنهم أن يجروا الاستصحاب، إلا أن يقول قائل بأن من لم يدرك تلك الشريعة السابقة يمكنه من باب القول باشتراك الأحكام بين المكلفين أن يعمل بتلك الأحكام. إذا كانت الأحكام ثابتة لمن عايش الشريعتين وكان من الواجب عليه ولو لدليل الاستصحاب أن يعمل بها، فنقول لا فرق بين ذلك الشخص وبين بقية الأشخاص. إن كانت الأحكام السابقة ثابتة فهي ثابتة للجميع، وإن لم تكن ثابتة فهي ليست ثابتة للجميع. يقول المصنف هذا الكلام يصح لو كانت الأمور من جهة وصنف واحد. مثلا لو قيل من كان مستطيعا يجب عليه الحج، فكان الخطاب لزيد، فنقول يجري الخطاب بالنسبة إلى عمرو. لو قيل مثلا من باب الفرض والتقدير، على المرأة بما لها من أحكام الحيض أن تعمل كذا وكذا، فإن هذا الحكم يعم صنف النساء فيكون شاملا لبقية أفراد النساء. ولكن في مسألة الاستصحاب الصنفية ليست بموجودة، لأن الاستصحاب قائم على من؟ على يقين سابق وشك لاحق. اليقين والشك اللاحق بالنسبة إلى من عايش الشريعتين يمكن فرضه، يقين سابق بالأحكام شك لاحق استصحب. أما من لم يكن كذلك لا يمكن أن يوصف بهذين الوصفين، يعني بأن يكون متيقنا لأمر سابق وشاك في أمر لاحق. وإذا لم يكن اتحاد في الصنف، الصنف من حيث الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، إذا لم يتحقق هذا بالنسبة إلى من جاءوا بعد ذلك ولم يدركوا الشريعتين، لا يمكن أن نقول لقاعدة الاشتراك في الأحكام الحكم الذي ثبت لذلك الذي صح منه الاستصحاب وهو من كان مدركا للشريعتين أيضا يثبت للاتحاد في اشتراك في التكاليف بالنسبة إلى بقية الأفراد، لأن هذه القاعدة تحتاج إلى اشتراك بالصنف، ويدعي المصنف على أنها ليست بثابتها هنا. هل كلامه صحيح أم لا؟ له مجال آخر نقرأ تطبيقا. وأما ما أفاده الشيخ الأنصاري من الوجه الأول، قلنا الوجه الأول هذا هو. ما هو الوجه الأول؟ وهو حيث قال الشيخ الأنصاري إن نفرض شخصا مدركا للشريعتين فكان قد عمل بالشريعة السابقة وتيقنها، إذا شك في بقاء أحكامها يستصحب تلك الأحكام لتمامية أركان الاستصحاب في حقه. فهو أي الوجه الأول وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب، يقول بل هذا الشخص تتم في حقه أركان الاستصحاب ويكون الوجه الأول من مصححات الاستصحاب. في حق من؟ لكن في حق خصوصي المدرك للشريعتين هذا الاستصحاب يكون فقط وفقط مختصا ومصححا للاستصحاب لمن أدرك الشريعتين، إلا أن هذا الوجه غير مجد غير مفيد في حق غيره، غير من أدرك الشريعتين. من هو الغير؟ من المعدومين، من الذين ما كانوا في ذلك الزمان وجاءوا بعد ذلك الزمان، هؤلاء الذي جاءوا من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأدركوا الإسلام ودخلوا في الإسلام، هل يتمكنون أن يستصحبوا الأحكام للشرائع السابقة أم لا؟ يقول هؤلاء لا يتمكنون. كأن قائلا يقول ندخلهم من جهة قاعدة الاشتراك في التكليف، التكليف لم يختص بمن أدرك الشريعتين إذا صح لمدرك الشريعتين إثبات الأحكام الشرعية ولو من طريق الاستصحاب، يكون الحكم عاما لبقية أفراد البشر. يقول: ولا يكاد يتم الحكم، يحكم حكم الاستصحاب، الحكم فيهم يعني في المعدومين في من لم يدرك الشريعتين ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة، كأن قائلا يقول لماذا لا يتم الحال، الضرورة قاضية باشتراك أهل الشريعة الواحدة، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا. يقول لا، الحكم حتى ما بين أفراد شريعة واحدة إذا لم يحصل الاتحاد الصنفي لا يمكن أن نجري هذه القاعدة، وهي قاعدة اشتراك الأحكام. بالنسبة إلى أهل أمة وملة واحدة كالمسلمين، إذا لم يحصل الاشتراك في من في الصنف لا يمكن إجراء هذه القاعدة، فضلا عن من كان من شريعتين مختلفتين. أرجو التوجه بضرورة، ولا يكاد يتم الحكم فيهم. لماذا لا يكاد يتم الحكم فيهم؟ بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا. يقول لو كان من شريعة واحدة ربما إنسان يتمكن أن يجري حكما، لكن الآخر لا يتمكن أن يجري ذلك الحكم. الصنف صنف النساء، كانت الأحكام أحكاما نسائية تجري في صنف النساء ولا تجري في من في صنف الرجال، لأن الحكم ورد على صنف النساء ولم يرد على المكلف بما هو مكلف إنساني. بل لو كان الحكم عاما إلى أن يكون لصنف خاص لكان كذلك، لكن هنا الحكم وهو الاستصحاب ورد في حق من؟ في حق من كان له يقين سابق لعمله بالشريعة السابقة وشك لاحق، هذا صنف خاص لا يمكن أن نجري حكمه بالنسبة إلى من لم يكونوا موجودين في ذلك الآن لأنهم لا يقين لهم سابق، فالصنفية بنظر المصنف ليس متحققة فلا يصح الاستصحاب بالنسبة إلى من شكوا الآن وما كانوا في العهد السابق. ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا، يعني فضلا عن أهل شريعتين، ذاك كان من أهل شريعة ثم دخل في هذه الشريعة. مثل له لو كان من أهل شريعة واحدة وما كان من صنف واحد لما تمكننا أن نحكم عليهم باشتراك الأحكام، فضلا عن من كانوا من أبناء شريعتين. ضرورة بداهة أن قضية أي مقتضى الاشتراك في التكليف أو في التكاليف ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان. يقول الصنف ها هنا أي صنف؟ صنف شخص كان على يقين فشك، أما من لم يكونوا على يقين فيشكوا هؤلاء ليسوا من هذا الصنف فلا يصح استصحابهم للأحكام السابقة. ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين، يقين بمن؟ بالشريعة السابقة بأحكامها، فشك بمن؟ بثبوت وبقاء أحكامها الآن. فمثل هذا الشخص المدرك للشريعتين فتحققت بالنسبة إليه شنو؟ أركان، تحققت بالنسبة إليه أركان استصحاب، يقين سابق وشك لاحق. لا أن الاستصحاب حكم الكل ولو لم يكونوا مدركين للشريعتين، لا أن الاستصحاب حكم الكل ولو لم يكونوا مدركين للشريعتين، لأن من لم يدرك الشريعتين لا يقين سابق عنده فكيف يشك بالبقاء، ولو من لم يكن كذلك أي على يقين ثابت وشك لاحق وهو من أدرك الشريعتين بلا شك. يعني شنو بلا شك؟ يعني بلا شك أن استصحابها هنا لا يجري. لماذا لا يجري بلا شك؟ لأنهما ليسا من صنف واحد. فإذا لم يكونا من صنف واحد قاعدة اشتراك الأحكام لا تكون جارية ها هنا، وهذا واضح. التنبيه السابع، هذا التنبيه من أهم هذه التنبيهات، فيجب الالتفات إليه بدقة، لأنه كثيرا ما يكون موردا للابتلاء، وبالأخص من جهة تمييز ما هو المناط لإثبات الأصول المثبتة. فنكتب أولا التنبيه السابع، يبدأ المصنف فيه ببيان مطلبين يقول لا شبهة فيهما. أولا، لا شبهة في أن مقتضى أخبار الاستصحاب هو إنشاء حكم ظاهري مماثل لحكم المستصحب الواقعي، إذا كان الاستصحاب لحكم شرعي كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة عند الشك في بقائه، فإنه ينشأ هاهنا لأدلة الاستصحاب حكم مماثل للحكم الواقعي، وهو حكم ظاهري منزل منزلة الواقع. فإذا إذا كان المستصحب من الأحكام فلا ريب في أن مفاد أخبار الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك جعل الحكم المماثل، وهذا لا مانع منه لأن الوجوب مثلا حكم من الأحكام والأحكام ضرا أمر وضعها ورفعها بيد الشارع. يبدأ المصنف هذا التنبيه بقوله لا شبهة في أن مقتضى أخبار الاستصحاب أي ما يستفاد من مفاد أخبار لا تنقض اليقين بالشك، يقول مما لا شك ولا ريب فيه أن المستصحب إذا كان حكما من الأحكام كما لو شككنا بوجوب صلاة الجمعة نقول نستصحب الوجوب. فيقول المصنف الوجوب لصلاة الجمعة الواقعي حينما نريد أن نستصحبه يكون هذا الاستصحاب إنشاء لحكم ظاهري، لأن الاستصحاب من الأمور الظاهرية، فإذا هو استصحاب لحكم ظاهري مماثل بما مماثل للوجوب الواقعي المتيقن قبل الشك لصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة وجوبها واقعي، والوجوب الذي أثبتناه بالاستصحاب للجمعة بعد الشك بوجوبها الواقعي يكون حكما ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي، لكنه حصل بواسطة من؟ حصل بواسطة الإنشاء بسبب الاستصحاب. كأن قائلا يقول: كيف ننشئ حكما جديدا مماثلا للحكم الواقعي؟ الجواب واضح، أن الأحكام واقعية كانت أو ظاهرية من الأمور المجعولة الشرعية، وما كان أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، فلا مانع من أن نقول الشارع المقدس أنشأ أحكاما واقعية وعند الشك قال لنا أنشئوا واجعلوا أحكاما ظاهرية مماثلة للأحكام الواقعية. فالاستصحاب يعطينا رخصة لإنشاء أحكام جديدة ظاهرية مماثلة للأحكام الواقعية. هذا يكون المصنف مما لا ريب فيه. فإذا إنشاء أحكام ظاهرية مما لا ريب فيه طبقا للأحكام الواقعية، أي ننشئ حكما مطابقا لمن؟ للحكم الواقعي. هذا المستصحب في الفصل الأول، وهو الحكم الشرعي. وأما لو كان المستصحب من الموضوعات الخارجية، المستصحب في الفرض الأول كان حكما شرعيا كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة أو استصحاب أي حكم من الأحكام الخمسة، وأما لو كان المستصحب من الموضوعات الخارجية كاستصحاب حياة زيد أو عدالته، فها هنا لا يمكن القول بجعل الممثل، لأن الأمور الخارجية كالحياة أو العدالة ليست تحت الجعل الشرعي، بل هي تابعة لعللها التكوينية. فإذا يكون المجعول على هذا الفرض، وهو استصحاب الموضوعات الخارجية، يكون المجعول مثل حكم المستصحب لا نفس المستصحب. فمثلا استصحب حياة زيد يكون بمعنى رتب أحكام الحياة التي كانت للحياة الواقعية من وجوب النفقة على الزوجة وحرمة تقسيم أموال الشخص وعدم زواج زوجته، بل فإذا لو كان المستصحب من الموضوعات يكون مفاد أخبار الاستصحاب إنشاء حكم مماثل لحكم المستصحب لا إنشاء المستصحب، لأنه أمر تكويني خارجي. أرجو التوجه لتوضيح المطلب الثاني. في الصورة الأولى كان المستصحب حكما شرعيا، قال المصنف: يكون الإنشاء إنشاء حكم مماثل، الوجوب إنشاء الوجوب، الحرمة إنشاء الحرمة، لكنها حرمة واقعية وحرمة ظاهرية بالاستصحاب، وجوب واقعي ووجوب ظاهري تنزيلي بالاستصحاب. الآن نريد أن نستصحب حياة زيد، نريد أن نستصحب عدالة زيد. الحياة والعدالة والطهارة وما شاكلها، الحياة الكلام في الحياة والعدالة، الحياة والعدالة من الموضوعات الخارجية، وإذا كانت الحياة موضوعا خارجيا فلا يمكن أن نقول نجعل المماثلة، لأن جعل الحياة ليس بأيدينا، لأن جعل الحياة من الأمور التكوينية التابعة لأسبابها وعللها الخارجية، فلا تكون من المجهولات الشرعية حتى تجعل بالاستصحاب. وكذلك العدالة من الأمور الخارجية الواقعية التكوينية، فلا يمكن أن نقول نجعل مماثل المستصحاب. المستصحاب أمر وموضوع خارجي، فلا نتمكن أن نجعل المماثل بالاستصحاب، لأن الاستصحاب من الأمور الشرعية، والأمور الشرعية لا تنال الأمور التكوينية. فإذا ماذا نصنع؟ يقول المصنف، يقول المصنف: المجهول هاهنا، يعني فيما إذا كان المستصحب موضوعا خارجيا، المجهول هاهنا جعل حكم مماثل لحكم المستصحب. المستصحب الحقيقي وهو قبل الشك فيه، وهو زيد بما له من الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل له أحكاما بأن جعل وجوبا لمن؟ وجوب نفقة للزوجة. إذا كان زيد الزوج حيا يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويجب على زوجته مع وجوده أن لا تتزوج بغيره. وإذا كان زيد حيا لا يجوز لأحد أن يقسم أمواله. هذه الأحكام التي رتبها الشارع على من؟ على حياة زيد الواقعية، يجب علينا بالاستصحاب أن نرتبها على حياة زيد الظاهرية الاستصحابية. حينما استصحبنا حياة زيد لم نجعل حياة أخرى مماثلة للحياة، هذه أمور تكوينية لم تجعل بالاستصحاب، بل إنما جعلنا طبقا لإذن الشارع أحكاما ظاهرية مماثلة للأحكام التي كانت لزيد حينما يكون حيا واقعا. فنرتب تلك الأحكام على من؟ على حياة زيد الظاهرية الاستصحابية. المطلب الثاني الذي لا ريب فيه أنه إذا استصحبنا الحكم المماثل للموضوع، الآن استصحبنا الحكم المماثل، كان الحكم الوجوب، استصحبنا الوجوب فصار حكما مماثلا للحكم الواقعي. على هذا الفرض يجب علينا أن نرتب جميع آثار المستصحب على هذا الحكم. أي حكم، أي أثر كان يترتب على هذا الحكم حينما كان واقعيا، يجب علينا أن نرتبه على هذا الحكم حينما أصبح ظاهريا. سواء في ذلك الأحكام الشرعية أو العادية، مثل من الأحكام العادية كإنبات اللحية كالنمو والرشد، هذه أمور ترجع إلى الطبيعة والأمر الخارجي، أو العقلية لو كان زيد حي فهو متنفس، لو كان زيد حي فهو يشغل مكانا ومتحيزا. وكذا لو استصحبنا الحكم الشرعي نرتب عليه جميع الآثار، فمثلا لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة مع الواجب واقعا يجب علينا أن نوافق حكمها، صلاة الجمعة المثبتة بالاستصحاب أيضا يجب علينا أن نرتب آثارها العقلية من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة. هذه أحكام عقلية تترتب على من؟ كما تترتب على الوجوب الواقعي تترتب على من؟ على الوجوب الظاهري. وأن نقول إن صلاة الجمعة الواقعية يعطي الله تعالى عليه الثواب، وعلى المخالفة يستحق الإنسان العقاب. فكذلك على صلاة الجمعة المستصحبة يترتب الثواب، وعلى مخالفتها يترتب العقاب. وكذلك تترتب عليها الآثار الشرعية، فمثلا لو كان قد نذر من باب الفرض والتقدير أنه إذا ثبت أن صلاة الجمعة واجبة يتصدق بدرهم، فإذا ثبت وجوبها بالاستصحاب أيضا يترتب الحكم الشرعي من وجوب التصدق بدرهم. فهذا الوجوب وهو وجوب التصدق بدرهم جاء من قبل من؟ جاء من قبل النذر، نذر أنه إذا ثبتت صلاة الجمعة ووجبت ولو بوجوب استصحابي يترتب عليه مثلا النذر. هنا يقول ترتيب الآثار على الحكم المستصحب سواء كانت آثارا شرعية أو عادية أو عقلية مما لا ريب فيه أيضا، فيجب على الإنسان المستصحب لحكم شرعي أن يرتب جميع الآثار المترتبة على من؟ على الحكم الواقعي، يرتبها على الحكم المستصعب الظاهري. هذه الأمور عبر عنها المصنف مما لا ريب فيه أو لا ريب فيه أو لا شبهة فيه. نكتب وإنما الإشكال وهو شروع في بيان الأصل المثبت. الآن المصنف بعبارة وإنما الإشكال يريد أن يدخل ليميز ما هي الأصول المثبتة التي لا يجوز جريانها، وما هي الأصول التي ليست من الأصول المثبتة. وإنما الإشكال وهو شروع في بيان الأصل المثبت، وبيانه إنه إذا استصحبنا الموضوع الخارجي، الآن جئنا واستصحبنا الحياة وقلنا كما تقدم إن معنى الاستصحاب للموضوع الخارجي هو جعل مثل أحكام المستصحب، فهل يشمل الآن كلامنا وين نشوف ونرى حينما نقول إننا نستصحب حياة زيد، ما هي الآثار التي تترتب على من؟ على حياة زيد، أي آثار ترتبها يكون صحيحا وأي آثار ترتبها يكون أصلا مثبتا. فهل يشمل الأحكام التي تترتب على المستصحب بلا واسطة فقط؟ أدنى أحكام تترتب على من؟ على المستصحب، المستصحب حياة زيد. هناك أحكام تترتب على حياة زيد بلا توسط أي واسطة، إذا كان زيد حيا تجب يجب الإنفاق على زوجته إذا كان حيا، لا يجوز لزوجته أن تتزوج إذا كان حيا، لا يجوز تقسيم أمواله. مثل هذه الآثار من آثار حياة زيد بلا واسطة، يعني تترتب على الحياة، كما وأن هذه الآثار تترتب على حياته الواقعية بلا واسطة، كذلك تترتب على من؟ على حياته المستصحبة الظاهرية بلا واسطة. فنريد أن نرى على أن مفاد أخبار الاستصحاب هل يشمل هذا المورد، وهو ترتيب الآثار التي تكون على المستصحبة الحياة بلا واسطة أم لا. سيأتي أن هذه يقينا تترتب، أو يشمل حتى الأحكام المترتبة على المستصحب مع الواسطة أو لا. مفاد أخبار الاستصحاب أعم من الآثار التي تترتب على الموضوع بلا واسطة، بل يشمل أيضا مفاد الاستصحاب، مفاد لا تنقض اليقين بالشك، حتى ما كان من الآثار المترتبة على الشيء مع الواسطة. ما المراد من كون الآثار مترتبة على المستصحب مع الواسطة؟ نكتب حتى يتضح الأمر. فمثلا من الآثار المترتبة على المستصحاب، على استصحاب حياة زيد بلا واسطة، هاي بلا واسطة، مثل من؟ وجوب الإنفاق على الزوجة. هذا هل يترتب أو لا يترتب؟ سيأتي أنه يترتب بلا شك ولا ريب. فإذا الآثار التي تترتب على المستصحب الذي هو موضوع من الموضوعات في الحياة، الآثار التي تكون بلا واسطة أي شيء، هذه كما سيأتي مما لا شك ولا ريب في ترتيبها. يعني إذا استصحبنا حياة زيد، كل حكم يكون للحياة بلا واسطة فوجوب الإنفاق على الزوجة يكون مترتبا بالأرض. وإنما الإشكال وين؟ في جريان الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب كالحياة مع واسطة عادية أو عقلية. مثلا لو استصحبنا حياة زيد، فالأثر الشرعي الذي يكون مترتبا على المستصحب كالحياة بواسطة عادية، نقول أنه لو كان زيد حيا لحد الآن لكان ملتحيا. الالتحاء من الآثار العادية الطبيعية. زيد قبل 5 سنوات حينما كان ابن 10 سنوات كان حيا، الآن لو كان حيا لكان ابن مثلا 15 سنة أو ابن 20 سنة، من بعد 10 سنوات لو كان حيا لكان ملتحيا، بعد 10 سنوات ملتحي. والمفروض أن الإنسان كان قد نذر، أن عمرو وهو أبو زيد قد نذر أن ولده إذا وصل إلى مرتبة الانتحاء بأن صار رجلا ملتحيا يتصدق بدرهم. فهنا أتوجه النذر مترتب على من؟ على الانتحاء. والانتحاء من آثار الحياة العادية الطبيعية. فالحكم الشرعي لم يترتب على الحياة بما هي حياة، وإنما ترتب على الحياة بشرط الالتحاء. فنقول ونسألها هنا، هل النذر يجب على زيد أو لا يجب؟ استصحب حياة ولده زيد. إذا استصحب حياة الولد من بعد 10 سنوات، يقينا الولد لو كان حيا الآن ابن مشكل ابن 20 سنة، لو كان ابن 20 سنة يكون ملتحيا. النذر ما كان على الحياة حتى نقول يقينا يترتب، لأنه من أحكام المستصحب بلا واسطة. النذر كان لمن؟ للولد الملتحي. الولد الملتحي الانتحاء من آثار الحياة وليس نفس الحياة. إذا كان الأمر هكذا هل يجري استصحابها هنا أو لا يجري؟ هذا من أمثلة من؟ من أمثلة ترتب حكم شرعي كوجوب التصدق المندور على من؟ على واسطة كالالتحاء التي تكون ثابتة بواسطة من؟ بواسطة استصحاب حياتي هذه إن واسطة عادية أو كانت الواسطة عقلية فمثلا لو كان زيد حيا لكان متنفسا لكان متحيزا يشغل مكانا وكان قد نذر أن يتصدق بدرهم لو كان ولده شاغلا لمكان متحيزا أو متنفسا. فنسألها هنا النذر متعلق بمن؟ بواسطة عقلية وهي التنفس أو التحيز. النذر لم يكن للحياه بما في حياه، النذر ترتب على من؟ على واسطه. لو استصحبنا الحياه لكانت موجوده به من لوازم الحياه. لو استصحبنا حياه زيد يقينان زيد جسم له جسم وجسمه يشغل مكان فيكون متحيزا. زيد ان استصحبنا حياته لا يكون حيا بلا تنفس بحكم العقل وسلله. فنقول إذا كان الحكم الشرعي لم يترتب على المستصحب بنفسه وهي الحياة، وإنما ترتب على من؟ على أثر من آثار المستصحب وهي الواسطة العقلية. مثل هذه الآثار أتترتب أي يجب عليه أن يتصدق من بعد ما استصحب حياة زيد أو لا يجب عليه أن يتصدق، لأنها من الأصول المثبتة التي قلنا بعدم الجواز تركيبها. فإذن نكتب هل يمكن ترتيب الآثار الشرعية في الاستصحاب على المستصحب كحياة زيد لو كانت الآثار حاصلة للمستصحب مع الواسطة؟ الآن نظرة الشبهة، إذا كانت الآثار الشرعية تترتب على الموضوع على المستصحب لكن لا عليه بما هو بل عليه مع واسطة عقلية أو عادية، ومنشأ الإشكال إن مفاد الأخبار وهي أخبار لا ترفض اليقين بالشك، قال المصنف يحتمل في حقها ثلاثة وجوه. خلاصة الكلام بكله وبتمامه وين؟ فيما هو محل الإشكال. قلنا في موردين لا ريب ولا إشكال كما تقدم. صار إشكالنا وين؟ صار إشكالنا لو استصحبنا موضوعا هل تترتب الآثار التي تتعلق بالموضوع بلا واسطة أو تتعلق الآثار ولو مع واسطة إذا كانت شرعية، أو تترتب الآثار مطلقا شرعية كانت أو غير شرعية عقلية أو عادية؟ فإذا هذا خلاصة الكلام. وجوه ثلاثة، أحدها ترتيب آثار المستصحب إذا كانت بلا واسطة كوجوب النفقة على الزوج. بعضهم هكذا قال إذا استصحبنا حياة زيد لو كان زيد حيا واقعا لكان من أحكامه أن ينفق على زوجته. فمثل هذا الحكم المترتب على من؟ على المستصحب الواقع. لو استصحبنا على من؟ على حياة زيد الواقعية. لو استصحبنا الحياة فصارت حياة حكمية ظاهرية لا واقعية. كل أثر كان يترتب على من؟ على حياة زيد الواقعية نرتبه على حياة زيد الظاهرية، لكن الأثر الذي يعرض وجعله الشارع لمن؟ لنفس الموضوع. قال الزوج وهو ذو حيضين الحيض، الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. هذا الحكم ترتب على من؟ على الموضوع بلا أي واسطة أخرى. مثل هذه الأحكام التي رتبها الشارع على الموضوعات بلا واسطة، لو استصحبنا تلك الموضوعات لكانت هذه الآثار أيضا مترتبة. هذا مما لا ريب ولا شك فيه، يعني اتفق الأعلام جميعا على أننا إذا استصحبنا موضوعا كل حكم رتبه الشارع عليه يكون بلا واسطة يكون مترتبا عليه. فباستصحاب حياة زيد يجب علينا أن ننفق على زوجته من ماله، ويجب أن نبلغ زوجته أن لا تتزوج، ويجب على المتولي أن لا يقسم أمواله حتى يتيقن الوفاء. المورد اتفاق سنتون. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ترتيب جميع الآثار مطلقا. هذه الصورة الثانية، شرعية كانت، عقلية كانت، عادية كانت، مع واسطة كانت، بلا واسطة كانت. نضرب الأمثلة حتى تتضح. ترتيب جميع الآثار مطلقا، استصحبنا حياة زيد، من جملة آثارها بلا واسطة الشرعية الإنفاق على الزوجة في حرب. من جملة آثارها الشرعية لكن بالواسطة، كالنذر المترتب جن على اليمن على واسطة عادية كالنمو والرشد والانتحاء، أو على واسطة عقلية كالتحيز والتنفس. يقول هذا القائل أيضا تترتب، فلو كنا قد نذرنا التصدق إذا كان ملتحيا أو إذا كان متنفسا، هذا حكم شرعي، وجوب التصدق ولو بالنذر. هذا الحكم الشرعي يقول هذا القائل أيضا يترتب على حياة زيد، ولو كان هذا الحكم الشرعي لم يكن للمستصحب وهي حياة زيد بلا واسطة، بل مع واسطة عادية أو مع واسطة عقلية، الحكم الشرعي أيضا يترتب. فإذا عرفنا على أن القول الثاني هو ترتب الأحكام الشرعية بلا واسطة كالإنفاق على الزوجة، أو مع الواسطة كالتصدق الذي يعرض على الحياة بواسطة الانتحاء أو التنفس. بل يقول هذا القائل الآثار العقلية بنفسها أيضا تستصحب. استصحبنا حياة زيد، نستصحب أيضا تنفسه ونثبت تنفسه ونثبت استحاءه ونثبت كل شيء. فإذا القول الثاني ترتيب جميع الآثار، أي أثر يترتب علينا على الحياة، سواء كانت الحياة بما لها من الآثار الشرعية يعني الأحكام الشرعية بلا واسطة، أو مع الواسطة كواسطة عادية أو عقلية، وكذلك ترتيب الآثار العادية بنفسها والآثار العقلية بنفسها، كلها نرتبها. فنقول إذن هو الآن متحيز، هو الآن شاغل المكان، هو الآن منتحي، هو الآن. هذا هو الاحتمال الثاني، وهو ترتيب جميع الآثار شرعية بواسطة وبلا واسطة، وعادية عقلية. ثالثها ترتيب الآثار الشرعية فقط. ثالثها أن الآثار الشرعية فقط تترتب لا العادية أو العقلية. شنو معنى؟ يعني أن كل أثر من الآثار والأحكام الشرعية، كل حكم شرعي إذا استصحبنا حياة زيد يكون مترتبا. الحكم الشرعي كوجوب الإنفاق على الزوجة الذي هو من الأحكام لحياة زيد بلا واسطة، أو الحكم الشرعي كوجوب التصدق الذي هو من أحكام حياة زيد بواسطة عقلية أو عادية. الأحكام الشرعية تترتب، أما غير الشرعية من العقلية والعادية فلا تترتب. هذا هو القول أو الوجه الثالث. والتحقيق كما سيأتي هو بيان مختار المصنف. فإذا لحد الآن تكلمنا في عالم الثبوت، يعني في عالم الثبوت يعني ماذا يستفاد، ماذا يستفاد من جهة دلالة أخبار الاستصحاب. أخبار الاستصحاب ماذا يمكن في حقها، أخبار الاستصحاب ماذا يمكن في حقها. فكلامنا في عالم الثبوت، يعني في عالم ما يستفاد من أخبار الاستصحاب، من أدلة الاستصحاب هي لا تنقض اليقين بالشك. فالمراد من الثبوت الثبوت بحسب الدلالة، الثبوت العقلي، لأننا لا نتكلم عن من؟ عن جانب عقلي هنا، لا نريد أن نتكلم ونقول ماذا يحكم العقل هنا، ليس المجال لحكم العقل، بل نريد أن نقول ماذا يستفاد من دلالة أخبار الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين. قال المصنف يحتمل في حقها ثلاثة احتمالات، يحتمل أن تكون دالة على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما ما هو المختار هنا وما هو الأنسب هنا بنظر المصنف سيأتي حينما يقول والتحقيق. إذن نقرأ التنبيه السابق. التنبيه السابق لا شبهة لأحد من الأعلام في من لا شبهة في أن قضية أي مقتضى أخبار الباب وهي أخبار الاستصحاب وهي لا تنقض اليقين بالشك مثلا، لا شك في أن مقتضى أخبار الاستصحاب ما هو مقتضاها؟ هو إنشاء حكم. حينما نقول نستصحب شنو معنى؟ قال هو إنشاء حكم مماثل. كان الحكم لصلاة الجمعة الواقعية هو الوجوب، حينما شككنا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة نستصحب الوجوب لصلاة الجمعة. الوجوب هذا حكم مماثل للحكم الواقعي، هذا حكم ظاهري مماثل الإيمان للحكم الواقعي، هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب بمعنى إنشاء حكم مماثل لذلك الحكم الواقعي في استصحاب الأحكام. هذا وين؟ هذا فيما لو كان المستصحب حكما من الأحكام. فإذا إذا كان المستصحب حكما من الأحكام يكون معنى الاستصحاب جعل حكم مماثل، لأن الأحكام بيد الشارع وضعا ورفعا، فله أن يجعل أحكاما ظاهرية. أما إذا كان المستصحب موضوعا، لا هذا إذا كان حكما مولولا. الآن لو كان المستصحب موضوعا من الموضوعات كاستصحاب حياة زيد أو عدالة بس ولأحكامه، يعني وهو إنشاء حكم مماثل المنمول المستصحب، لأن المستصحب موضوع خارجي لا يمكن أن ننشئه وأن نوجده بالإنشاء التشريعي. الإنشاء التشريعي لا ينال التكوينيات الخارجية، التكوينيات الخارجية بيد الشارع لكن من جهة أسبابه التكوينية. ولذا قال ولأحكامه، يعني ولا شبهة في أن مقتضى أخبار الاستصحاب هو إنشاء مماثل، هو إنشاء حكم مماثل لكن لا للموضوع والمستصحب بل لأحكامه. المستصحب هو حياة زيد، لم ننشئ حياة لزيد وإنما ننشئ أحكاما لزيد، يعني نتعبد ونقول كل حكم كان يترتب على حياة زيد من وجوب الإنفاق وما شاكله على الزوجة يكون مترتبا على من؟ على حياة زيد المستصحب، أي ترتيب أحكام هذا الموضوع. ولأحكامه أي ولا شبهة أيضا في أن مقتضى أخبار الاستصحاب هو إنشاء حكم مماثل لأحكام المستصحب لا للمستصحب. لماذا؟ وذلك لأن المستصحب ليس قابلا للجعل الشرعي، لأنه كما قلنا من الموضوعات الخارجية، والموضوعات الخارجية ليست بيد الشرع جعلا ووضعا بل بيد الشارع بيد الحق سبحانه وتعالى، لكن من أي جهة؟ تكوينا. ولأحكامه أي ولأحكام المستصحاب والاستصحاب الموضوعات. إذا كان استصحاب الموضوع يكون إنشاء استصحابا لأحكام، كما لا شبهة، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم الشرعي كالوجوب مثلا، المنشأ بالاستصحاب ترتيب كما لا شبهة. شنو لا شبهة؟ يعني أن الآثار التي تترتب على هذا الحكم المستصحاب جميعا تكون مترتبة كما كانت مترتبة على الحكم الواقعي، جميع الآثار تكون أيضا مترتبة على من؟ على هذا الحكم، على هذا الحكم الظاهري. كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم الشرعي كالوجوب مثلا، المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية والعادية. أي إذا كان استصحاب الأحكام بمعنى جعل الحكم المماثل، فإنه يجب ترتيب جعل هذه الآثار من الآثار العقلية والعادية والشرعية. فإن الحكم الواقعي مثلا لو كان الوجوب، أكتب فإن الحكم الواقعي لو كان هو الوجوب مثلا، فإنه يجب استصحاب الوجوب مباشرة، ثم نقول لو كان واجبا واقعا ما هي الآثار الشرعية والعقلية والعادية التي كانت تترتب عليه. ها هنا نرتبها أيضا على من؟ على الوجوب الاستصحابي. فمثلا صلاة الجمعة الواجبة نستصحب وجوبها، وترتب على هذا الوجوب الاستصحابي الآثار. ما هي آثار الوجوب للصلاة الواقعية؟ نقول من حرمة البيع عند النداء. صلاة الجمعة الواقعية إذا وجبت يحرم البيع عند النداء. نقول صلاة الجمعة الظاهرية الاستصحابية أيضا يحرم البيع عند النداء. أو حرمة الصلاة المستحبة في وقتها كذلك حكم يترتب. إذا وجبت صلاة الجمعة وتمت شرائطها تجب ويحرم تركها. كذلك الصلاة المستصحبة للجمعة والوجوب يتجب وشنو وفي حينها، شنو وفي حينها تحرم بقية الصلاة يحرم تركها. هاتكم عقلي مثلنا بعد شنو من آثار الشرعية في ظرف الصلاة بما هو ظرف معين، تحرم النوافل تحرم صلاة أخرى مثلا. ها هنا مثلا هم نقول الصلاة المستصحبة في ظرفها المعين لصلاة الجمعة يكون تكون النوافل محرمة، ونرتب عليها أيضا الآثار العقلية وهي أنه تحرم مخالفتها، أي أثر عقلي، وأن المخالف يستحق العقاب. وكذلك نرتب على هذا الحكم الظاهري الآثار العادية الطبيعية من الخضوع النفسي حين أدائها. حينما كانت الصلاة أي صلاة الجمعة واجبة بوجوبها الواقعي، كان على الإنسان العبد المتقرب إلى الله أن يدخلها بقلب خاشع. وكذلك الصلاة الاستصحابية يجب عليه أن يدخلها بقلب خاشع يحمل العبودية ودلها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة عمل قربي. فعلى كل إنسان إذا أراد أن يصلي أن يأتي بها بهذا النحو، لا يقول تلك الصلاة الواقعية للصلاة الاستصحابية واقع مثلا. فنقول هذه الأمور ليست من الأصول المثبتة، فنرتب عليها الأحكام الشرعية والعقلية بما قلناه الآن والعادية، ونقول هذه كلها تترتب على استصحاب الحكم وليست من الأصول المثبتة بلا ريب ولا خلاف. وإنما الإشكال لحد الآن كانت القضايا كلها محل اتفاق لدى الأعلام، وإنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية. الآن الإشكال وين؟ فيما إذا كان المستصحب موضوعا من الموضوعات، نريد أن نرى أن الآثار الشرعية تترتب أو لا تترتب، أو يكون من الأصل المثبت الذي هو ليس بصحيح. وإنما الإشكال وين؟ في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب، مستصحب مثل ما قلنا حياة غير، بواسطة غير شرعية. أما الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب نفسه بلا واسطة، كوجوب النفقة على زوجته، هذا أيضا لا شك ولا ريب في صحته كما سيأتي. المشكلة وين؟ كل أثر شرعي يترتب على حياة زيد لكن بواسطة عادية أو بواسطة عقلية.